الدرس السادس عشر تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. لام فتحتين لن ضالن. دال فتحة ألف مد با شد داب. با فتحة با تا كسرتين تن دابة. حا فتحة ألف مد جيم شد حاد. جيم فتحة جا كاف فتحة كا حاجك. حاجوك. لضالون. ولا الضالين. همزة فتحة أ تا ضمات أتو. حا فتحة ألف مد جيم شد حاد. جيم ضم واو مد نون شد جون. نون كسرى يا سكوني أتحاجوني. ولا تحاضون. واو فتحة صاد شدة وص. صاد فتحة ألف مد فا شدة صاف. فا فتحة ألف صغيرة فا تا كسراتي والصافات. جاءت الصاخة. فا فتحة فا همزة كسراء ذا الفتحة ألف سكون ذا. فإذا. جيم فتحة ألف مجا همزة فتحة أ فإذا جاء. تا كسرة طا شدات طا فتحة ألف مد ميم شدة طام. ميم فتحة ما تاء ضم لام سكون تل. فإذا جاءت الطامة تل. كاف ضم با سكون كب. را فتح ألف صغيرة را. فإذا جاءت الطامة الكبرى.